الله أسأل أن يفرج كربنا فالكرب لا يمحوه إلا الله إن جل خطب قم له سحارا إن جل خطب قم له سحرا وقل مستنجدا بجميل ربك ياه ناجي الإله بمقلة ما خاب إي والله من نجاه فهو الرحيم فهو الحكيم فهو الرحيم وعبده تحت القضاء ولحكمة بالابتلاء بلاه ولمحض طاعته قضاء إيجاده وإلى عبادته لقد أنشاه مولاي أرشدنا إلى سبل الهدى يا أرحم الرحماء غيثا مغيثا. افتح لنا باب السماء مولايا واقبل جمعنا مولايا واقبل جمعنا. حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى مركز الأثير للأعمال الفنية والتجارية، هاتف 65 70 90.